الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فنتناول سورة الأنفال. نعم، سورة الأنفال كما سلف في مطلع تفسير في تفسير مطلع سورة المائدة من العلماء من سأل عثمان رضي الله تعالى عنه: لماذا لم تجعلوا بسم الله الرحمن الرحيم في صدر سورة براء؟ فأفاد بما حاصله أن الأنفال وبراء كان يظن أنها سورة واحدة، فمن الصحابة أو فمنهم من كان يجعلها سورتان ومنهم من كان يجعلها سورة واحدة. وهذا التعليل وإن كان ثم تعليل آخر في حذف البسملة من مطلع أو في عدم وجود البسملة في مطلع سورة براءة لكونها تحمل تهديدا لأهل الكفر وأهل الشرك وفضائح لأهل النفاق، والله سبحانه أعلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة الأنفال بلا شك سورة مدنية، سورة الأنفال سورة مدنية، ولم تكن هناك أنفال في مكة، لم تكن هناك أنفال في مكة. فأغلب الآيات التي أو أغلب الصور أغلب الآيات كذلك التي تتحدث عن الأنفال مدنية، وكذلك أغلب الآيات إن لم نقل كل الآيات التي تتحدث عن المنافقين أغلبها مدني كذلك. الآيات التي تتحدث عن الغنائم والفيء والأنفال أغلبها إن لم نقل كلها احترازا فقط أغلبها مدنية، وكذلك الصور والآيات التي تتحدث عن أهل النفاق أغلبها أيضا مدني، لأنه لم يكن هناك نفاق في مكة إذ كان الناس يسرون بإيمانهم خوفا، كانوا يسرون بإيمانهم خوفا، وهذا الغالب وهذا الذي ذكره أكثر العلماء. تعلمون بارك الله فيكم أن الأنفال مشروعة في كتاب الله عز وجل، وهي الغنائم التي تأتي من حرب الكفار. وتعلمون أن قوانين الأمم المتحدة الكافرة ألغت أنظمة الأنفال، ألغيت أنظمة الأنفال في بلاد المسلمين، فعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان للأنفال شأنا، فكان الرجل يخرج مجاهدا فيرجع إما شهيدا في سبيل الله أو نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، فكان الرجل أحيانا يصبح سريا جدا بسبب غزوة من الغزوات رجع محملا بنفل هائل من الأنفال، أو لما وزعت الغنيمة كان له قسط، فكان يوزع للراجل قسم، كان يعطى الراجل قسما ويعطى الراكب قسما، يعني الراجل الذي يمشي على رجلي والفارس له أيضا سهم من السهام، والذي زود شخصا آخر بفرس أيضا كل له نصيب على حسب التنظيم أو الترتيب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبينت في كتاب الله عز وجل. ثم إن الله سبحانه وتعالى والذي تولى قسمة الأنفال سبحانه وتعالى، قد كان ثم بعض الخلاف كاد أن يدب بين الصحابة في شأن الأنفال، فأنزل الله سبحانه وتعالى في شأنها آيات تتلى كهذه الآية وفي ثنايا السورة المباركة، قول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكانت الغنائم تخمس، أربعة أخماس للمجاهدين وخمس خامس، الخمس الخامس يخمس أيضا هو الآخر خمسة أخماس، فيكون الخمس الأخير مقسم، كل خمس منه يعد واحد على 25 من الإجمالي العام للأنفال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أخونا يقول ذهب يستمع خطبة الجمعة، فعندما انتهى الخطيب من الخطبة ذهب إلى الخلاء وتوضأ، فرجع الإمام في التشهد الأخير هل يصلي أربعا أم اثنتين؟ يصلي، المسألة خلافية، لكن الرأي المختار والله أعلم أن يصلي ركعتين لعموم الحديث، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هل هناك دليل يدل على أن المسك الأحمر يستعمل في علاج المس أو علاج السحر؟ لا أعلم أي دليل على هذا، وهذا من مسائل النصب التي استحدثت الآن. فروح لواحد يقرأ عليك ويقول لك أنا بقرأ مجانا ما بخدش فلوس، بعد ما يقرأ يقول لك أوصف لك مسك أبيض ولا أحمر ولا أي نوع من أنواع المسك، ويبيع لك الزجاجة التي تفترض أنها باثنين جنيه يبيع لك بخمسين جنيه. فهذه من مسائل النصب والابتزاز الحاصل في هذه الأزمان، والله أعلم. يقول له صاحب يأتي يريد الزواج، يأتي بفرقة طبل ورقص وما حرم الله، ويدعوني وإخواني للحضور، هل نحضر؟ طبعا لا تحضر، لا تحضر أبدا، وليس للسؤال معنى، يعني السؤال مفهوم بداهته. هل كان من مرض أيوب عليه السلام دود يخرج من جسمه؟ لم يرد في ذلك تفصيل لا من الكتاب ولا من السنة. يقول زوجته كثيرة الكلام كعادة النساء، وتغضب إن لم أتحدث معها، هل أنوي بكلامي معها لله أم أطلقها وأستريح؟ يعني سدد وقارب، سدد وقارب، يعني حين نسمع وحين لا أسكتي أهتم. النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى عائشة حديث مزارها طويل أحيانا، لكن إن كانت تغتاب، إن كان كلامها يعني من المباح تصبر، لكن إن كانت تخوض يمينا وشمالا في أعراض المسلمين والمسلمات وتنيمك كل يوم على معاصي فلا تخوض مع الخائضين، فلا تخوض مع الخائضين. هل يجوز أن نلعن المتبرجات، امرأة من المتبرجات بعينها؟ الحديث الذي هو فلعنهن فإنهن ملعونات لا يصح. يقول ما حكم الأكل من المدينة الجامعية لشخص خارج المدينة، مع العلم أنه في نهاية الوجبات تلقى كميات كبيرة من الأرز والخضار؟ إذا كانت سترمى كل لك أو لأخيك أو للذئب، لكن إن كانت حقوق أقوام الآخرين ولن ترمى لا يجوز لك أن تأكل. تعلن شركة فودافون خدمة وهي قرابك رصيد قدره 2 جنيه ونص مقابل خصم 3 جنيه من رصيدك عند الشحن، هل هذا من الربا؟ ليس من الربا، لأن هنا دخلت سلعة وسيطة في الباب وهي تجارة. هل تجوز الصلاة على النبي مثل هذه الصيغة؟ اللهم صل على محمد عدد ما كان وما هو كائن، وعدد ما سيكون، وعدد الحركات والسكون الذي علمناه من النبيين أفضل من هذه الصيغة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حكم من دفع الزكاة لفقير ثم علم أنه غني لعله يستعف فلا يعيد؟ لا تعيد ما دمت أخرجتها عن جهل. كثير من المحلات التجارية التي تبيع الملابس يكتبون البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، هل هذا التعامل جائز؟ هذا الأصل، هذا الأصل، لأن النبي قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا الأصل. لكن الذي يقيد به الأمر إذا تبين غش لابد أن ترجع، فإذا استثنيت إلا التي بها غش سلم الأمر. أما الأصل أن النبي قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق. في بلادنا لا يصلون الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد بعد العصر، عندما أصليها الناس ينكرون علي، هل أتركها؟ الأمر واسع، والجمهور على المنع، جمهور الفقهاء على أنك لا تصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تصلي بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وذلك لما ورد عن النبي من النهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والذين قالوا بذوات الأسباب منهم من يقول إن النبي صلى ركعات الظهر بعد العصر، وقال لبلال دلني على أرجع عمل عملته فإني رأيت دفن عليك، سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال لا أتوضأ في أي ساعة من النهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. ركعتان سنة الفجر إن تركتا فالجمهور يقولون تصلى بعد طلوع الشمس، والشافعية يقولون القياس مع الأولى أن يجوز أن تصلى بعد صلاة الفجر لأن النبي صلى سنة الظهر بعد العصر. والله أعلم. لا من منكم يتصدق عن هذا لم يكن فيه تحديد لأوقات الكراهيه، لم يكن فيه تحديد، يعني ما علم أنها صلاة عصر أو صلاة فجر. هل المنتحر يصلى عليه الجنازة؟ يصلى عليه لأن النبي ترك ولكنه ما نهى، النبي ترك ولكنه ما نهى. فالإمام النووي ينقل عن جمهور العلماء جواز مشروعية الصلاة على المنتحر، وغيره من الحنابلة يقولون إذا كان الشخص من ذوي الوجهات أو ممن يشار إليهم وكان يرى مصلحة في ترك الصلاة عليه حتى يزجر الناس عن الصلاة على حتى يزجر الناس عن الانتحار، فهذا سبيل لا يزال مسلوكا من أهل العلم. والله يقول هل أعمل بالمحاماة وقد التزمت قريبا، هل أكمل العمل من المحاماة؟ إذا كنت تدافع عن حق فاستمر، فأصبحت المحاماة شر لا بد منه، فهل تلزم الأمر أن تستأجر محاميا؟ فإن كنت تدافع عن حق فأنت محق، تدافع عن باطل فأنت مبطل، ولا تجادل عن الذين يقتنون أنفسهم. هل الجمهور هم الأئمة الأربعة؟ لا، الجمهور هم الأكثر. أثناء صلاة الجنازة ماذا نقول في التكبيرة الثالثة؟ التكبيرة الثالثة دعاء. يقول أدركت التشهد الأخير فقط مع الإمام فقمت لأتم الصلاة، وكان بجانبي رجل أدرك التشهد معي، فجاء قوم فأتموا بأحدنا، رجع الآخر ودخل في الجماعة مع القوم. أدركت التشهد الأخير فقط مع الإمام فقمت لأتم الصلاة، وكان بجانبي رجل أدرك التشهد معي، فجاء قوم فأتموا بواحد مني، فرجع الآخر ودخل في الجماعة، يعني تم بي مع أنني كنت وهو سواء. الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن ما كان ينبغي أن يفعل. رجل أعطي له مبلغ من المال خارج المسجد ليأتي لي بشريط قرآن ثم بعد ذلك يأتي بها ثم أتناولها منه في المسجد. التقاضي في المسجد جائز، يعني إذا اشتريت من شخص سلعة وما أعطيته ثمنها وبعد ذلك أعطيت الثمن في المسجد لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على كعب بن مالك يتقاضى عبد الله بن أبي حضرد دينا كان له عليه، فقال عبد الله بن أبي حضرد، فالمهم أن النبي قال قم فاقضيه، وكان ذلك في المسجد. حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تصح صلاة الجمعة بثلاثة فأكثر؟ صحها فريق من أهل العلم. هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بأربعين؟ لم يرد في خبر فيما علمت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سوف أسافر إلى السعودية عن طريق البر للعمل في المنطقة الشرقية، ولكن سوف أذهب أولا إلى جدة لأداء بعض المصالح وسأمكث يوما أو يومين هنالك، هل يجوز لي الإحرام من جدة؟ ممكن تقضي عملك كله في جدة ثم بعد ذلك تحرم منها وتأتي بعمرة. شخص تسبب في موت فتاة بسيارته واتفق مع أهلها على مبلغ معين كدية، هل عليه شيء بعد ذلك؟ نعم عليه شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فبقيت الرقبة ولم يستطيع أن يعتق الرقبة فليصم شهرين متتابعين. هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته عند المأذون ويقول إنه لم ينطق أنت طالق؟ هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته عند المأذون ويقول إنه لم ينطق أنت طالق؟ يعني هو يريد أن لا يحتسب الطلقة التي طلقها عند المأذون إنما وقع فقط. توقيع يعد تطليق. هل صلاة الخوف على الفرضية أم على النفل؟ لزمن أن تصلي، إذا ما صليت صلاة الخوف صلي صلاة الطمأنينة، لكن لا بد وأن تصلي. يقول دخل دورة مياه بالمسجد الصلاة فوجد نفسه جنبا، ماذا يفعل؟ يغتسل. المشكلة يعني يغتسل في الحمامات مش مشكلة، أو يرجع البيت ويغتسل. هل الساكت عن حق الشيطان الأغرص؟ لا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عامل جبس يصنع أشياء على شكل حيوانات وعصافير، لا يصنع، لا يصنع ذلك، فداخل في التصوير والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.